تفسير الآية 11 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، أي عند ذلك الوقت والمكان تم اختبار المؤمنين اختبارا عظيما لدرجة أنهم قد اضطربوا اضطرابا شديدا، لكنهم تماسكوا وصبروا وثبتوا بسبب تمام توكلهم على الله وتمسكهم به وبأخلاق إسلامهم ولجوئهم إليه فانتصروا. وهذا سيكون حال كل مسلم يختبر مثلهم باختبار أو ضرر ما فيصبر عليه، فسيخرج منه حتما مستفيدا استفادات كثيرة في دنياه وأخراه.